إلا عشان المناظرات تأتي ولا يصلح أن نبدأ بها، والأسبوع الجاي يصير كله للمقنع إلى أن ينتهي. ها؟ إلى أن ينتهي باب المسح على الخفين. تخفيف تخفيف هذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. ودّ الغرفة لأنه بكب. الفجر متى؟ آخر يوم ثم السابع وبعد في حدود الله تقريبا. هذا النوم لحاجة من حوائج السفر. الله يقول الوكالة والحمل اللي يقول الحمل اللي رايحين معها راحوا بنا كنا من المدينة الرحلة. أي يوم يعني رامين قبل ما كنا يحسبوا للطوارئ؟ لا، لأنه ترتب على الطواب إذا كان رموا قبل الزال ما بصحيح. لا لا الله هم رموا آخر يوم الصباح تأخرين. والله إذا كان النوم هذه الراحة طرأت ما بيت لها من أجل السفر فلا مانع، لأنه من لوازم السفر. وكان قد رموا رامين لا لا ما ينفع. تقول عبد الرحمن السلك زين سلك سلك سلكنا درس مقررنا بدرسين مو بواحد جلد جلدي ايه. شيخ التردد في غسل القدم والمسح على الوضوء كان على الشراب يؤثر في النية؟ شلون كان يتوضا ثم بغى يمسح تردد يمسح ولا قلع الشيء يفعل ما هو عليه تردد؟ لا اقصد تردد ما يضر ما يضر. لا